بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: هذه خطبة الكتاب، فبدأ بالحمد لله عملا بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته، وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، وبالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه، ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف، وهو البداءة بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهائي رحمه الله، المتوفى سنة 329، كما سمعنا ابتدى هذا الكتاب بالحمد لله جل وعلا، وسمعنا أيضا كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على مقدمة المؤلف، وبين أن ابتداء الكلام والمخاطبات والكتب بذكر الله سبحانه وتعالى هذا مما جاء به كتاب الله ومما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتابه إلى هرقل، وكما في كتاب المصالحة الذي بينه وبين قريش في الحديبية. وذكر سبحانه وتعالى عن سليمان أنه لما كتب إلى ملكة سبأ كتب لها كتابا بدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكتاب الله جل وعلا مبدوء بالبسملة ومثنى بالحمد لله رب العالمين، وجاء عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو بالحمد لله فهو أبتر، أو قال أقطع. فعلى المسلم أن يحرص على هذا الهدي، وأن يبدأ كلماته ومخاطباته بالبسملة أو بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وليحذر من العادة المحدثة التي أخذت عن كتابات الغربيين أو الشرقيين وتأثر بهم بعض المسلمين، ولا سيما ممن يعني يكتب في الكتب التي تسمى بكتب الفكر الإسلامية، فتجد هذه الكتب في الغالب تبدأ بدون بسم الله وبدون حمد لله جل وعلا. تفتح الكتاب تجد فيها المقدمة، ثم مباشرة يدخل في الكلام الذي يريد، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومعنى الحمد لله أي جميع المحامد لله عز وجل، والحمد هو المدح والثناء على الممدوح، فالله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد سبحانه على أفعاله، فله جميع أنواع الحمد لأن جميع النعم منه سبحانه، وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدي من الجميل، ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل هو لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان بمعنى الاستغراق، هذا لا يجوز إلا يعني لله. قوله بمعنى الاستغراق يعني كل الحمد، إذا قيل أل هذه للاستغراق فهي بمعنى كل، فلما نقول الحمد لله يعني كل الحمد لله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم. هذا لا يجوز إلا لله، كما في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أما أن تقول أشكر فلانا أو أحمد فلانا على كذا وكذا بمعنى تخصيص الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته عليه فلا بأس، أما أن تقول الحمد لفلان فهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. والله اسم من أسمائه تعالى، ومعناه المألوف المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية. هذا هو الصحيح، أن اسم الجلالة الله أنه اسم مشتق وليس اسم جامد، فمعنى لفظ الجلالة الله أصلها الإله، أصلها الإله، إله دخلت عليها آل التعريف فصارت الله، ومعنى الإله يعني المألوه، والتأله في لغة العرب التعبد، التأله في لغة العرب التعبد، فمعنى الله بمعنى المألوه يعني المعبود، وهو المعبود وحده بحق سبحانه وتعالى. الله عز وجل سمى أصنام المشركين آلهة، ولكنها آلهة يعني معبودة، لكن عبادتها بالباطل، أما المعبود بحق فهو الله وحده. نعم. قال الشارح: وهو اسم لا يطلق إلا على الله، ولا يتسم به أحد غير الله أبدا. لا أعد. أعد. قال: وهو اسم لا يطلق إلا على الله، ولم يتسم به أحد، ولم يتسم به أحد غير الله أبدا، حتى الجبابرة. يعني اجتمع فيه الشرع والقدر، من جهة الشرع ما يجوز أحد يسمى بالله أو يتسمى هو يسمي نفسه والله، وكذلك من حيث القدر والواقع ما حصل أن أحدا تسمى بهذا الاسم، حتى أعتى الجبابرة فرعون ما أطلق على نفسه هذا الاسم. نعم. حتى الجبابرة والكفرة والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه الله، فرعون ما قال أنا الله، وإنما قال أنا ربكم الأعلى، فهذا اسم خاص بالله عز وجل. ورب العالمين، الرب معناه المالك. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الاسم الله هو الاسم الأعظم، أنه الاسم الأعظم، لأنه بقية الأسماء يجوز أن تكون وصفا له، فيقال الله الحي القيوم وكذا، لكن ما ورد العكس، ما ورد العكس. نعم. ورب العالمين، الرب معناه المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم. هذا من حيث اللغة، الرب في اللغة المالك، الرب في اللغة المالك، رب المال، رب الإبل، يعني مالكها المتصرف فيها. ويأتي الرب أيضا بمعنى السيد، الرب يأتي بمعنى السيد. نعم. والعالمين جمع عالم، وهو جميع المخلوقات، والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. قوله كما قال الشيخ محمد في الأصول الثلاثة، أن العالمين ما سوى الله، ما سوى الله عالم، السماوات والأرض وما فيها عالم، الله عز وجل هو خالقها ومالكها والمتصرف فيها سبحان الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: قوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الإسلام أكبر نعمة، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين. والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، فضل الله هو الإسلام، والرحمة هي القرآن، فليفرحوا بالإسلام وبالقرآن. وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام، بإرشادك إليه وتثبيتك عليه، هذا فضل من الله لا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هداك. ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني فلا تغتر، لا تغتر بما أنت عليه، إذا هديت للإسلام لم تحصل هذا الخير بذكائك أو بنسبك أو بسبب من الأسباب المادية الأخرى، إنما هو محض تفضل من الله عليك يا ابن آدم أن هداك إلى الإسلام. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فاحمد الله سبحانه وتعالى واسأل ربك الثبات والمزيد من الخير حتى تلقاه. نعم. قال: قوله ومن علينا به، الإسلام منة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد، وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق. يعني ليس على الله حق واجب إلا حق هو أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فحق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك به شيئا، هذا حق هو أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فما يجب على الله تعالى الله وتقدس أن يهديك للإسلام، هذا تفضل منه إن من به عليك فهذا فضل، ومن حرم منه فبعدل من الله جل وعلا. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. نعم. قال: قوله وأخرجنا في خير أمة أخذ من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقوله كنتم هذا خطاب للمسلمين خير أمة أي خير الأمم، والأمة المراد بها الجماعة، يعني كانوا قال أنتم كنتم خير أمة يعني أنتم أيها المسلمون خير أمة. نعم. قال: خير أمة أخرجت للناس، تأمل قوله للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد، ولا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويترك الآخرين. يعني معنى أخرجت للناس بمعنى أو هذا فيه تنبيه للمسلمين أن عليهم أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الخير الذي وصل إليكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنتم مطالبون بدعوة الناس إليه، تؤمنون به وتعملون به وتدعون الناس إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه على الحقيقة هي العمل بهذا الدين والدعوة إليه على بصيرة. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بيّن سبحانه وتعالى أن كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح ثم سعوا في تكميل غيرهم بدعوتهم إلى هذا الحق. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها. المشرك تدعوه للإسلام، المبتدع تدعوه إلى السنة، العاصي تدعوه إلى التقوى وترك ما هو عليه، الجاهل تدعوه إلى التعلم، وهكذا. فتحرص على أن تعمل بعلمك وتحرص على أن تبلغه قدر الاستطاعة. وأما تفسير بعض الناس لهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس بأنه الخروج للدعوة مدة معينة كثلاثة أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر كما تدعي جماعة التبليغ، فهذا تفسير باطل. وقرأنا في تفسير في سيرة الرجل الذي هو مؤسس هذه الجماعة، جماعة التبليغ أو معروف بجماعة الأحباب، فوجدنا كلامهم في ترجمته أنه فسر هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس بأنه عن طريق رؤيا رآها في المنام، هذه رواية. رواية ثانية أنه شيء قذف في روعه، يعني كأنه وحي، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهو يقول أنه ألقي يعني في روعه، ألقي في قلبه، أن معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس هو الخروج المعروف عند جماعة الدعوة، جماعة التبليغ أو جماعة الأحباب. ولا شك أن هذا خروج مبتدع ما عليه دليل ولا له أصل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التعبد لله بالخروج 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر وله طقوس معينة لهذا الخروج، من أهم الطقوس التي فيه لا تدعو إلى توحيد ولا تحذر من شرك، لا تنهى عن منكر ولا تأمر بإفراد الله بالعبادة، وإنما يقتصر الكلام على بعض الفضائل ونحو ذلك. وأيضا يخرجون أهل الجهل، يخرجون الجاهل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يرسل أحدا للدعوة يرسل أهل العلم، كما أرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وأمثالهم من أهل العلم. فالدعوة إلى الله لابد أن تسبق بعلم حتى يكون الداعي على بصيرة وعلى بينة. الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة يعني على علم. أما إذا كلف الجاهل بالدعوة إلى الله فماذا سيفعل؟ إلى أي شيء سيدعو؟ سيدعو إلى الضلال، سيدعو إلى البدع، سيدعو إلى الخرافات وإلى الترهات. فالفاقد الشيء لا يعطيه. نحن ديننا دين اتباع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الداعي إلى الله جاهل بقال الله وقال رسوله، جاهل بدين الله، فإلى أي شيء سيدعو؟ وكل أمر لا يكون نتيجة علم وثمرة علم نافع وصحيح فإنما يفسد أكثر مما يصلح كما يقول السلف. كل أمر لا يكون نتيجة علم فإنما يفسد أكثر مما يصلح. يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. الحديث صحيح بلغوا عني ولو آية، ولكن الاستدلال به في هذا المقام استدلال باطل. فهذا الشخص الذي يقوم لا يقتصر على تبليغ الناس نص آية أو نص حديث، وإنما يخوض في الشروح وفي المعاني وفي دعوة تفصيلية، لكن على غير هدى وعلى غير بينة وعلى غير بصيرة. ولهذا يكثر في كلامهم الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجد في الكلمة اللي تستمر يمكن 10 دقائق عدد كبير من الترهات والخرافات والقصص التي لا أصل لها. فدعوته مبنية على القصص. وفي الحديث لما قص أو لما هلك بنو إسرائيل قصوا، يعني تركوا الوحي المنزل ومالوا وجنحوا إلى القصص والأخبار، حصل كذا وقع كذا وجدنا في المكان الفلاني كذا وكذا. وفي الغالب أن هذه الكلمات التي يقولونها تدور حول فضل الخروج فقط. خرج فلان معنا وحصل له كذا وكذا، خرجنا للقرية الفلانية فحصل لنا كذا وكذا من يعني الكرامات ومن الألطاف الإلهية ونحو ذلك، كل من أجل تشجيع الحاضرين على الخروج معهم. فالمقصود أن معنى قولي كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا فيه الحث والدعوة على العمل بالدين وعلى الدعوة إليه على بصيرة، وليس فيه دليل على الخروج التبليغي البدعي. نعم. قال حفظه الله: لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم وينشر الخير ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيكون عضوا عاملا في مجتمع هذا المسلمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على مقتضى الشريعة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتنكر باليد يعني تغير المنكر بيدك إذا كنت صاحب سلطة، لك صلاحية التغيير باليد كرب البيت في أسرته وكالأمير في إمارته والمدير في محيط إدارته، عنده صلاحية أنه ينكر هذا المنكر بيده. يدخل الأب مثلا غرفة ابنه يجد صورة سيئة معلقة، يجد مجلات سيئة، يجد في جواله صور ليست طيبة، أشياء خبيثة، فللأب أن يغير هذا المنكر بيده، يزيله، يقطعها إن كانت ورقة أو يمحوها إن كانت في الجهاز مثلا أو شيء من هذا. له أن ينكر ويغير المنكر بيده، له صلاحية. أما إذا لم يكن للشخص صلاحية، ما عنده سلطة على صاحب المنكر، فإنه ينكر المنكر بلسانه. رأيت واحد في الشارع يدخن، ما تملك الحق أنك تأخذ هذه الدخانة وتكسرها من أو تعاقب عليه، لست صاحب سلطة، وإنما تنكر عليه وتبين له أنه هذا شيء غلط وأنه منكر وأنه معصية لله وضرر عليه صحي ونفسي ومالي، تنكر عليه بلسانك وعلى هذا فقس. وأما إذا كان يخاف المنكر، لو أنكر يخاف على نفسه أن يؤذيه صاحب المنكر، يؤذيه مثلا بقتل أو بضرب أو بسجن أو أذيه في أهله أو في ماله، فهذا له رخصة أن يقتصر في الإنكار بقلبه، بمعنى أن يكره هذا المنكر بقلبه، أن يعلم الله من قلبه أنه مبغض لهذا المنكر وكاره له، وأنه لو كانت عنده قدرة لأزاله. لأنه إذا أقدم على إنكار المنكر من لم ينضبط بالضوابط الشرعية ترتب على إنكاره فساد وشر عظيم، يترتب على إنكاره فساد وشر أعظم من ذلك المنكر الذي أنكره، كما حصل من الخوارج ولا زال يحصل يرون منكرات من ولاة الأمور منكرات فيخرجون عليهم بالقوة بالسلاح من باب إنكار المنكر، فيترتب على خروجهم منكرات أعظم من المنكر الذي أخذوه على ولي الأمر. نعم. قال حفظه الله: فقوله أخرجت للناس معناه ما أخرجوا لأنفسهم فقط، وإنما أخرجهم الله للناس. قوله: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. الإنسان يسأل الله الثبات لو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن. يقول الشيخ حفظه الله: الإنسان يسأل الله الثبات ولو كان يعرف الحق. الله عز وجل فرض علينا أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والمصلي هو من أهل الإسلام، هو من أهل الإسلام، ومع ذلك يدعو ربه: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يسأل الله الثبات على هذا الصراط. كذلك أيضا من سؤالك لله الهداية للصراط المستقيم أن يعني يدخل في ذلك سؤال الله عز وجل المزيد من هذه الهداية: والذين اهتدوا زادهم هدى. فالإيمان شعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. فأنت حينما تدعو الله أن يهديك للإسلام للصراط المستقيم وأنت على هذا الصراط، فهذا معناه الثبات عليه، ومعناه الزيادة فيه، ومعناه الزيادة من هذا الخير والزيادة من هذا الهدى. نعم. قال الشارح: الإنسان يسأل الله الثبات ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن بأن تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. يشير الشارح حفظه الله إلى الأحاديث الواردة في الفتن التي تزيغ قلوب العباد والعياذ بالله، ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ففي هذا الحديث الحث، يحث النبي عليه الصلاة والسلام أمته رجالا ونساء على المبادرة إلى الأعمال، يعني الأعمال الصالحة، يبادر إليها ويسارع إليها قبل أن تقع فتن فتشغله، تشغله عن الأعمال الصالحة، عن العلم النافع وعن العمل الصالح. فالفتن إذا وقعت أشغلت الناس، يقع فيها قتل، ويقع فيها نهب، ويقع فيها سلب، ويقع فيها ذهاب للأمن، ويقع فيها فقر وجوع، فينشغل الناس بها عن طلب العلم النافع وعن المسارعة إلى العمل الصالح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتنا كقطع الليل المظلم، يعني ليس فيها قمر، ليس فيها بدر، ليس فيها نجوم، ليل مظلم حالك السواد، لا يهتدي الناس فيها إلى سبيل الخروج والسلامة من شرها، نسأل الله العافية والسلام. من أثر هذه الفتن تحصل الردة والعياذ بالله، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا أو العكس والعياذ بالله، يكون في الصباح مؤمن يرتد في المساء، يكون في المساء مؤمن يرتد في الصباح والعياذ بالله. هذا إذا كان خروجه من الدين خروج نهائي. وقد يكون الزيغ دون الكفر دون الردة، يكون في الصباح صاحب سنة في المساء صاحب بدعة، أو بالعكس يكون في المساء صاحب سنة ولا يأتي على الصباح إلا هو صاحب بدعة لما دهمته من الفتن والشبهات. قد يكون في الصباح صاحب طاعة وتقوى وخشية من الله ثم يقع في فتنة الشهوات في مسائه، أو العكس، فتهجم على الناس هذه البدع هذه الفتن، سواء فتن في العقيدة بسبب الشبهات، أو فتن في المعاصي الشهوانية بسبب ما يعرض لهم من الشهوات المضلة والعياذ بالله. فالمسلم الحريص على نفسه يجر إلى الله ويجتهد في الدعاء أن يعصمه الله من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات على حد سواء. نعم. قال الشارح حفظه الله: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. هذا هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله جل وعلا، ومع ذلك يسأل ربه الثبات. نعم. قال: وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجلبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا الخليل إبراهيم عليه السلام قال الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، نالها إبراهيم بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب قيامها القيام العظيم في الدعوة إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. فمع كونه ابتلي في سبيل الدعوة إلى الله ومحاربة الأصنام ومحاربة عبادة غير الله جل وعلا، ناله في سبيل ذلك ما ناله من الأذى وقام في هذا المقامات العظيمة، إلا أنه مع ذلك يدعو ربه أن يجنبه الله عبادة الأصنام وأن يجنب بني وذريته، ومنهم إسماعيل رسول، وكذلك أيضا إسحاق، كلهم من أنبياء بني من الأنبياء، وهكذا ذرية إسحاق كيعقوب ويوسف، يدعو الله عز وجل أن يجنبهم عبادة الأصنام. ومن هنا أخذ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني خطر هذا الأمر، وهو قضية عدم الأمن من الضلالة بعد الهدى، قضية عدم الأمن من الشرك بعد النجاة منه، فإنك لا تأمن أن يزيغ قلبك فتقع في الشرك بعدما كنت موحد والعياذ بالله. فعقد الشيخ في كتاب التوحيد باب، قال: باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وذكر في هذا الباب دعاء الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم يأمن على نفسه الفتنة بالأصنام، فمن يأمن البلاء وفتنة الشرك على نفسه من بعده؟ ولا شك أن غير إبراهيم يعني من عامة المسلمين لا شك أنهم معرضون للفتنة تعرضا عظيما، ومعرضون لها تعرضا كبير. فالمسلم يحذر، والمسلم لا يغتر بما هو عليه الآن من الخير، فهذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فقد يحال بينك وبين الإيمان والعياذ بالله بسبب من عندك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال الشارح حفظه الله: وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجلبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، خاف على نفسه. وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن ولا يزكي نفسه، بل يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من الفتن، ويخاف من الزيغ والضلال ومن دعاة السوء. نعم. قال: قوله والحفظ مما يخاف من دعاة السوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات مع أصحابه خط خطا مستقيما، وخط إلى جانبه خطوط صغار عن يمينه وعن شماله، ثم بيّن أن هذا الخط المستقيم هو صراط الله، وهذه الخطوط عن يمينه وعن شماله هذه السبل، وبيّن أن على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وفي حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فالدعاء على أبواب جهنم الدعاء إلى الشرك، والدعاء إلى البدع والمحدثات، والدعاء إلى المعاصي والشهوات، هؤلاء كلهم من الدعاء إلى جهنم، فعليك أن تحذر، تحذر منهم، كما تحذر ممن يدعوك إلى الزنا وإلى شرب الخمر، كذلك أيضا تحذر ممن يدعوك إلى البدع، كمن يدعوك إلى بدعة الخوارج ولا بدعة التشيع ولا بدعة التصوف ولا بدعة الرفض ولا بدعة القدر ولا الإرجاء ولا الاعتزال، كل هذه الأشياء تحذرها وتبتعد عنها. نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله والحفظ مما يكره ويسخط، فيوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا ما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهو الهادي سبحانه وتعالى، وهو الموفق، وهو الدال والمرشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء المبارك ويجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ما في حرج ما في حرج ما في حرج. الرسول إذا خطب يقول إن الحمد لله، إن إذا خطب يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما في حرج.